بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كما نذكر هذه البلدة الكريمة والبلاد المجاورة وهذا المكان الطاهر فأن يحيي لنا هذه الليلة المباركة بمشيئة الله تعالى بلبل الغربية وكروان الساحات الأحمدية والمنشد بالطريقة الصوفية فضيلة الحاج طلعت عبد الموجود هواش الحاج طلعت الذي أتى من رحاب سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة الغربية. العنوان كفر شبرا اليمن مركز زفت غربية. تليفون 26 صنبار. كان لصاحب واحد ما بيصحوش الى العلة. ما كانش عارف ان وراه مصلحة. يقول لك يا عم سيبك منه انا صاحبه ليه. في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا الاثنين الاصدقاء دول عاوزين نتعلم الاخلاص منهم وعاوزين نشوفهم لما هتكلم هقول لك ايه ومش هقول لما تصلوا عليه. نعم Yeah. يا نوران يا واجب يا نوران يا شهر يا رب دمين عليك رمر صالح وانا نفسي امشي معاك عشان اعبد ربنا معاك قالوا ليه فجيت يا ابن الصاحب له بعد ما يحصل لي حاجه تسيبني قال له يا سيدنا الشيخ اجعلني ابنك اجعلني خدام لك اجعلني اخ لك لكم انا عشانك تعالوا تعبد ربنا معاك اسمك ايه يا سيدنا الشيخ قال له انا اسمي راضي قال له انا عارف ان انت راضي اسمك الحقيقي قال له والله يا صبر من يومهم موجودني والناس كلهم بيقولوا لي يا راضي الشاب الصغير كده تبسم وقال له ايه رايك ان انا اسمي مرضي قال له انت شاب اسمك مرضي قال له اه قال له اسامي حلوه بس رجع الكعب اقعد على الارض فقعدوا الاثنين على الارض وجي عمك الشيخ راضي الكبير ده الراجل بتاع ربنا ده قال لي مرضي ايه بيقول له اشكر لي ربك عشان خلقك بشكل جميل لو تبتغي الله هتلقى Thank you. We Thank you. ابو هشام بسرعه. قال له مين هو؟ قال له العياد بتاعي مجتمع. قال له ايه؟ قال له كلامه. رجع جنب شيخه كده وقال له الصبر يا مبتلي افضل علاج يشفي. ومرض صغير حصل له ايه؟ اسمع اسمع. عطرنا خور. اللهم صل على النبي. وإيقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. ومن الخمس طبعا الناس لا تشبه هذا اسمها خلاف اسماء. لا حضرت النبي قال لنا يا مسلم انا مو خلافس ولا القران قرانا في يوم من الايام حاجه اسمها خلافس ولا صراصير. راجل يا سيادنا لكل واحد كده يمشي مبتذل وراجل مراجل كده اتعملوا ومشيوا مفهوم ولا ايه؟ يا سيدنا الشيخ انا لا قال انا بقيت اعبد. قال له انت بقيت اعبد؟ Thank you. يا استاذ انت يا استاذ زورنا بالدور شويه بقى. هو يا عم محلى انا لا كنت في المامور خلاص يا عم ضاهر صلوا على النبي يا جماعه اللي هيسمع راسه يعني اللي استعدين كفايه وكل حد هيطلع هيفتح حاله وكده ايه بالظبط صلى الله عليه وسلم حضرة النبي انت مين يا عم اتبسم الامام علي قال لهم فلما راح قال لهم جبكم بامر الله وبعتني خير الورى اشفي اللي بيقول سلام يا عم الشيخ صلي على الرسول فلما راح قلبهم جدهم بامر الله وبعتني خير الورى اشفي اللي بيقول ويشوف جمال الكون علشان يرضي بالقضاء فحبها Thank you. فكان أسأل أمتك منزل الرسول وابلغه نفسه ماشى حيث في المدينه. Thank you. Thank you. وقال الله مني وانا هناك. قال له تعالى اشرب ليه ونطلب من الله ان ربنا يشفيهم سوا في وقت واحد. جميل. ويقول بسم الله الرحمن الرحيم أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Thank you. يا رب العالمين انا اريد ان اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ورسوله Thank you. وشعر الله بالحال وبلد النبي وبوحده.